مثال: إلهنا ما أعدلت مليك كل من ملك، إلهنا ما أعدلت مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك، لبيك إن الحمد لك. عرفت هذه الأبيات على أي بحث؟ إنها من مجزوء الرجز. إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك. مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل, مستفعل.